بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلنا في كتاب الحج إلى الباب 14، باب ما جاء في فضل التلبية والنحر، وهو الحديث 41 بعد 800 في جامع أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في فضل التلبية والنحر. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك حاء، وحدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا ابن أبي فديك عن الضحاك، عن الضحاك بن عثمان، عن محمد بن منكدر، عن عبد الرحمن بن يربوع، عن أبي بكر الصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الحج أفضل، قال العج والثج. حدثنا هناد قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا، حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا. نعم. حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني وعبد الرحمن بن الأسود أبو عمرو البصري قال حدثنا عبيدة بن حميد عن عمارة بن غزية عن أبي حازم عن سالم بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث إسماعيل بن عياش. وفي الباب عن ابن عمر وجابر. حديث أبي بكر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان، ومحمد بن منكدر لم يسمع من عبد الرحمن بن يربوع. وقد روى محمد بن منكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه غير هذا الحديث. وروى أبو نعيم الطحان ضرار بن صرد هذا الحديث عن ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن محمد بن منكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخطأ في ضرار. سمعت أحمد بن الحسن يقول قال أحمد بن حنبل: من قال في هذا الحديث عن محمد بن منكدر عن ابن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه فقد أخطأ. وسمعت محمدا يقول وذكرت له حديث ضرار بن صرد عن ابن أبي فديك فقال هو خطأ، فقلت قد روى غيره عن ابن أبي فديك أيضا مثل روايته، فقال لا شيء، إنما رووه عن ابن أبي فديك ولم يذكروا فيه عن سعيد بن عبد الرحمن، ورأيته يضعف ضرار بن صرد. والعج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو نحر البدن. نعم. هذا الحديث كما سمعتم حديث الصديق فيما روي عنه، وهو أيضا قال عندكم أنه عند الدارمي وابن ماجه وغيرهم، لكن في هذه العلة أن محمد المنكدر ما سمع من عبد الرحمن بن يربوع، ويكون فيه انقطاع، ولا ندري عن هذا الواسطة الساقطة ما حاله. وإن كان ابن منكدر قد روى عن سعيد بن عبد الرحمن عن أبيه أحاديث، لكن هذا ليس منها، وضرار بن سرد جعل هذا منها وخطأوه، خطأه أحمد والبخاري وغيره. فإذا الصحيح عند العلم بالحديث أن هذا الحديث فيه انقطاع من هذا الطريق. وهو يقول أيضا الترمذي: لا نعرف حديث الصديق إلا من هذا الطريق، إلا من طريق ابن أبي فديك هذا عن الضحاك ابن عثمان عن محمد بن منكدر عن عبد الرحمن عن أبيه، فيكون في هذه العلة. وأما نفس المعنى فقد جاء فيها أحاديث أخرى، يعني تضعيف الحديث لا يعني تضعيف المعنى، وإنما تضعيف السند، لكن نفس المعنى جاء في أحاديث أخرى. العج رفع الصوت بالتلبية جاء في أحاديث، وجاء في آثار وفهم الصحابة، وكانوا يرفعون أصواتهم، وسيأتي بعضها. وفي الباب كما قال عن ابن عمر وجابر، وكذلك الثج، ثج الدماء جاء في أحاديث أن أحب شيء إلى الله يوم النحر إهراق الدم، وما جاء فيه من الأحاديث الكثيرة. فإنما التضعيف فقط أنه يكون هكذا مرفوعا بهذه السياقة وبهذا اللفظ، وأما المعنى ثابت. وكذلك حديث سهل بن سعد بعده أيضا: ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه وشماله حتى تنقطع الأرض، أي مد البصر من ها هنا ومن ها هنا، من شجر وحجر وغيرهم يلبون معه ويشهدون له. نعم. باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية. نعم هذا حديث الآن سيأتي بحديث خلاد بن السائب عن أبيه اللي هو السائب بن خلاد فقط وما أتى بالآثار الأخرى. نعم. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر وهو ابن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن خلاد بن السائب عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية. حديث خلاد عن أبيه حديث حسن صحيح. وروى بعضهم هذا الحديث عن خلاد بن السائب عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، والصحيح هو عن خلاد بن السائب عن أبيه وهو خلاد بن السائب بن خلاد بن سويد الأنصاري. وفي الباب عن زيد بن خالد وأبي هريرة وابن عباس. كذلك في بعض العلل أن بعض الناس رواه عن خلاد عن زيد بن خالد، مع أن زيد بن خالد له في الباب حديث كما قال وفي الباب عن زيد بن خالد، لكن فيه من أدخل هذا في هذا وهذا خطأ. والمحفوظ خلاد بن السائب عن أبيه أتاني جبريل، وهذا صححه الترمذي وحسنه، فقال أمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بشيئين بالإهلال والتلبية. ما الفرق بينهما؟ إذا أهل تحرك الإهلال الإحرام. ولذلك لو قال قائل كيف ترفعون أصواتكم بالإحرام وهذا تلفظ بالنية، نقول أولا ليس تلفظ بالنية، هو تلفظ بالمنوي، تقول لبيك اللهم حجة لبيك اللهم عمرة بما نويت وليس بنفس النية. والأمر الثاني هو قد جاء في حديث، والآخر ما في حديث، ما في عبادة أخرى أمرنا برفع الأصوات فيها، وإذا جاء الحديث انقطع الكلام. فأمر جبريل النبي عليه الصلاة والسلام أن يأمر أصحابه وأمته أن يرفعوا أصواتهم بشيئين بالإهلال وبالتلبية. الإهلال مرة واحدة لبيك حجة لبيك عمرة النسك، والتلبية كما تعرفون. نعم. باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام. حدثنا عبد الله بن أبي حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا عبد الله بن يعقوب المدني عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. هذا حديث حسن غريب. وقد استحب بعض أهل العلم الاغتسال عند الإحرام وهو قول الشافعي وغيره كأحمد وغيره، وفي أثر ابن عمر أنه كان يغتسل لدخول مكة وللإحرام وعشية عرفة، لكن كما الآن تعودنا من الترمذي أنه لا يستوعب أقوال العلماء، اللي تيسر له وصل له بقول أن هذا يذكره ولا يعني عدم غيره، فلا يأخذ منه الآن الجزم بأن هذا قول الشافعي فقط، لا هذا القول اللي وصل له. ففيه سنتان، السنة الأولى التجرد والسنة الثانية الاغتسال. التجرد عند الإهلال بمعنى التجرد من المخيط من الثياب التي على هيئة العضو، وفي الاغتسال. فأما التجرد فباتفاق المسلمين، وأما الاغتسال فقد استحبه كثير من العلم لوجود آثار ووجود هذا الحديث أن تغتسل عند الإحرام، يعني تنوي الاغتسال عند الإحرام لأن قد يطول إحرامك وتحتاج إليه وهذه عبادة. نعم. أي حاشية؟ قال اغتسل النبي عليه الصلاة والسلام ثم لبس ثيابه، هذا عند الحاكم والبيهقي، فلما أتى ذا الحليفة صلى ركعتين ثم قعد على بعيره. يعني هنا في لفظ الحاكم والبيهقي لكن لا أدري عن صحته أن قال اغتسل، ولما حدد هل اغتسل في المدينة أو في الطريق، ثم لبس ثيابه فلما أتى ذا الحليفة صلى ركعتين. والمحفوظ فوق أنه تجرد لإهلاله واغتسل، والنبي عليه الصلاة والسلام أصلا في ذو الحليفة أقام، هو يعني وصلها العصر وما مشى إلا من الغد، وطاف على النساء تلك الليلة كلهن واغتسل أيضا مرة أخرى. ففيه اغتسال للجنابة وفيه اغتسال للإحرام. نعم. باب ما جاء في مواقيت الإحرام لأهل الآفاق. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رجلا قال من أين نهل يا رسول الله؟ قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن، قال وأهل اليمن من يلملم. قال هذه معزولة لأن ابن عمر كما صرح في الصحيحين، وماذا قال؟ ذكروا قال ما سمعتها هذه، لكن أخبرني أحد أصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها. فلذلك تأتي ميقات اليمن يأتي في حديث عمر معزول لوحده، لأنه صرح أنه ما سمعه لكنه أصحابه حدثوا. نعم. وفي الباب عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو، حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يزيد بن زياد بن أبي زياد، أحسن الله إليك، عن يزيد بن أبي زياد عن محمد بن علي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق. هذا حديث حسن. هذه المواقيت المكانية، والمواقيت الزمانية هي أشهر الحج، والمواقيت المكانية هي هذه النقاط اللي وضعت حول الحرم، يعني ما تخترقها إلا بإحرام. فمن جهة المدينة الحليفة ومن جهة الساحل لأهل المغرب والأندلس والشام ومصر، كل الذي يأتون من طريق البحر، بحر الأحمر، يأتون من فوق، هؤلاء ميقاتهم الجحفة، وهي قريب من رابغ، والآن عمر الميقات مرة أخرى بعد رابغ، يعني هي أقرب إلى مكة من رابغ، فكان الناس يحرمون من رابغ لما خربت الجحفة، ثم الآن عمر من جديد. وهذا لأهل الشام ومن في تلك النواحي، وأهل نجد من قرن المنازل، وهو الآن اسم السيل الكبير معروف، وأهل اليمن من يلملم جهة شامه وطفيل من جهة الساحل الجنوبي، وأهل المشرق من العقيق اللي هو الآن العقيق عقيق الطائف، هذا هو قبل ميقات ذات عرق بشيء يسير، لأن أصلا ذات عرق بعد ما تخترق العقيق تقع في ذات عرق، والعقيق هذا العقيق مأخوذ من عق الأرض، أي أن يكون موسم في الأرض حافر فيها، وأعقة العرب كثر، ومنها عقيق تمرة اللي في طويق، ومنها عقيق في المدينة يقولون هذا رأسه، ومنها عقيق الطائف هذا، ومنها عقيق في الباحة الآن اللي فيه المطار، ومنها عقة كثيرة يسمونه العقيق الذي يعق، يعق جبال أو يعق شيء يعني يشقه. فهذا الوادي وادي الطائف المشهور وادي العقيق، الآن بعد الحوية يأتي من جهة ركبة، بين ركبة وبين الجبال، ثم يتجه يقولون أنه إذا سال يذهب إلى المدينة من جهة الحرة، يبرأ الحرة حتى يأتي من عند ميقات حد المدينة الجنوبي هذا اللي هو الحرم عير إلى ثور عير، يأتي من تحت عير ثم يذهب إلى ميقات الحليفة، ويأتي المدينة من غرب ثم يذهب إلى شمال أحد. فقوله هنا العقيق لا ينافي ذات عرق، لأنهم الوادي اللي قبل ذات عرق، بعد ما تخترق العقيق تقع في ذات عرق، تدخل في الجبال وهناك ذات عرق، الآن أيضا يبنى فيها ميقات كبير، لأن الآن في طريق سريع سيمر على ذات عرق، وهو لأهل القصيم والشمال وهؤلاء كلهم سيمرون على ذات عرق، لن يأتوا مع السيل الكبير. لكن عاد مختلف، هل النبي صلى الله عليه وسلم وقتلهم أو لا؟ هذا الحديث يقول أنه حسن، وبعضهم قال اللي وقتلهم عمر، وبعضهم قال عمر وقت ثم اكتشف أن فيه وحي، لكن هذا ميقات أهل العراق وغيرهم، لأن قرن بعيد عنهم، يعني جور عن طريقه، وهذا هو طريق الحاج العراقي هذا العقيق. فهذه المواقيت. لكن المسألة المهمة دائما التي ينبه عليها العلم أنك لا تخترق المواقيت إلا بإحرام. من العلماء من قال ممن أراد الحج والعمرة، وكثير من الصحابة وكثير من الأئمة ومنهم مالك وأحمد وغيرهم يقولون لا تخترق المواقيت إلا بإحرام، إلا من يتكرر دخوله كالحطاب وسائق الأجرة وغيرهم. وأما البقية مثل حالنا الآن ما نذهب إلى مكة إلا أحيان في السنة، لا تخترق هذه المواقيت إلا بإحرام، وهذا عليه طائفة كبيرة من الصحابة والتابعين. وأما المسألة الثانية اللي يفتون بها خطأ، يقولون أنت مريد ولكن تذهب إلى جدة وإذا خلصت ترجع وتحرم، هذا خطأ، إنما أفتى العلماء بالرجوع لمن لا يعلم، فيقولون إن استطعت ترجع وإلا عليك دم. أما المتعمد من الأساس يقال له تخترق المواقيت وتروح وأنت مريد الآن، لكن مريد بعد يومين أو ثلاثة، اختراق المواقيت هذا الله أعلم بحالهم، من سبقهم على هذا الفتوى وهذا الفهم أنه يقال اخترق الميقات واذهب إلى جدة واقضي أغراضك ثم ارجع مرة أخرى ثم احرم ثم ادخل مرة أخرى. طيب الاختراق الأول كيف اخترقت الآن وأنت مريد؟ وأصلا الكلام العلماء أن المخترق حتى لو لم يكن مريدا للحج والعمرة أنه يحرم، إلا من يتشقق من يشق تردده، من يشق عليه لكثرة تردده. وهذا ترى كلام طائفة من العلماء وطائفة من الصحابة، إن لم يكن أكثرهم فهو كثير منهم. فكيف الآن يفتى يقال لك رح ما يخالف، تعد الميقات ورح وخلص إشغالك وبعدين ارجع؟ يقال له العمرة الآن الحمد لله ميسرة، ما تأخذ منك دقائق، خلص العمرة ثم اذهب إلى جدة. لا تتعمد هكذا، لأن الله جعلها حرمة، جعلها حرمة، وهذا من حرمتها أنك ما تخترق الميقات إلا محرما، إلا إذا كان عليه مشقة ولا عليه شيء، الله أعلم بحاله. وقد يقال أيضا أن ابن عباس وغيره اللي أفتوا بهذا والصحابة كان في وقتهم الذهاب الحرم قليل، الناس كان على الدواب وعلى أرجلهم، والآن تيسرت الاتصالات وتيسرت السيارات، فأصبح الآن يكثر الذهاب إلى مكة باستمرار، لكن عاد ما في مشقة الآن الحمد لله. أيضا مع تيسر السيارات ما في مشقة، على الأقل الاحتياط أنك تحرم. نعم. باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أنه قال قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الحرم يعني في الإحرام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص ولا السراويلات ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطعهما ما أسفل من الكعبين، ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس، ولا تنتقب المرأة الحرام، ولا تلبس القفازين. هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام يشير يوضح السؤال ما يمكن الإجابة عليه، يقول كيف ماذا يلبس المحرم من الثياب؟ الثياب تختلف اختلاف الناس وأزمنتهم وأمكنتهم ودولهم، ما يمكن أعدد لك هذا الشيء، لكن أنا بعدد لك الممنوع، وأنت ممكن تلبسون أزر ملونة ولا أردية ولا أشياء، بس أهم شيء لا تكون هكذا. فالقمص جمع قميص، وهو ما يلبس على الجزء الأعلى من البدن أو البدن كله. والسراويلات جمع سراويل، وهذه جمع الجمع، يسمونه جمع الجموع، والسراويل وجمعها السراويلات، وهو ما يلبس في الجزء الأسفل من البدن، ويشمل كل أنواعها وأشكالها. والبرانس ما كان متصلا بالثياب، والعمائم ما يغطى بالرأس، والخفاف ما تغطى بالأرجل. فذكر الجسم كله الآن، أي شيء على هيئة الأعضاء هذه لا تلبس، ثم البس ما شئت إذا كان ليس على هيئة العضو. قال إلا أن يكون أحد ليس له نعلان فليلبس الخفين وليقطعهم أسفل من الكعبين. لماذا يقطعهم أسفل من الكعبين؟ حتى تكون كهيئة النعل، بحيث أنها تكون ليست على هيئة العضو، وإنما يمكن أن تلبس أكبر أو أصغر، لأن النعل يمكن أن تلبس أكبر من مقاسك وأصغر من مقاسك وأعرض وأنحف مفتوحة شوي، لكن الخف لا، على هيئة العضو تماما، لو نقص درجة واحدة ما استطعت تلبس. فأمر أن يقطعها حتى تكون تحت الكعبين بحيث يستطيع أن يدخل رجله فيها مباشرة. ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران والورس، أيضا هذا منهي عنه، الثياب اللي فيها زعفران أو ورس أو طيب أو لون. والمرأة لا تنتقب النقاب، ولا تلبس القفازين على هيئة العضو، والنقاب اللي يكون على هيئة الرأس، ومثل البراقع وغيره. قال هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم، ولم يذكر خلافا. وأما عاد مسألة القطع هل يقطع أو لا، الباب اللي بعده سيذكر الخلاف اللي فيها. نعم. ها؟ هو الشيء المنهي عنه إذا استخدم على غير كيفيته يجوز، مثلا الكساء هذا أو الفروة، ابن عمر وغيره في مزدلفة لو وضعت، ابن عمر كان ينهى عنه لكن غيره، ابن عمر حتى الشيء اللي ما أدخلت أيديك فيه يقول لا، مدام منهي عنه اتركه كله. لكن غيره يقولون مثلا لو فيه مشلح ولا ثوب وأنت بردان وما أدخلت جسمك فيه وضعت على رأسك كهيئة الشرشة فلا بأس. فمثل النقاب الآن إذا كان غيرت هيئته أصبح ليس هو نقاب، لكن لبس على غير هيئة النقاب، كان يوضع فوق وتبقى عيناه لكنه محزوم فوق، فإن كان ليس على هيئة العضو، يعني ليس على هيئة الرأس ومصمم فيه العينين، وإنما جعل كهيئة الغطاء، فلا بأس. وأما إذا كان على هيئة العضو لا يترك، ولو ترك بالكلية أحسن، لفعل ابن عمر. ابن عمر الشيء اللي منهي عنه ما يلبسه، لا معكوس ولا صحيح. نعم. باب ما جاء في لبس السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد الإزار والنعلين. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا أيوب قال حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المحرم إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين. هذا أيوب السختياني وعمر بن دينار المكي وجابر بن زيد أبو الشعثة البصري، وهؤلاء كلهم من أصحاب ابن عباس الاثنين عن ابن عباس. وهذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة، قال المحرم إذا لم يجد الإزار يلبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين يلبس الخفين، وما ذكر القطع في عرفة، ومن هنا اختلفت أفهام العلماء. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو نحوه، وفي الباب عن ابن عمر وجابر. مع حماد بن زيد يروي عن أيوب السختياني، لكن هنا قارن أيوب، أخذ عن شيخ أيوب اللي هو عمرو بن دينار، ولذلك يعتبر هذا سند النفيس، ولهذا أفرد الترمذي. نعم. وفي الباب عن ابن عمر وجابر هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، قالوا إذا لم يجد المحرم الإزار لبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين لبس الخفين، وهو قول أحمد. قول أحمد في رواية الترمذي ما بلغه كما قلنا مرارا إلا رواية الكوسج، ولذلك نقل عن أحمد إنما هو نقل جزئي. دائما ما تأخذ كلام أحمد من الترمذي، تأخذه من الخلال مثلا اللي حقق أقوال أحمد، لأنه بلغته رواية إسحاق المنصور، هذه بلغة الترمذي. مثل ابن عبد البر ما بلغ إلا رواية الأثرم، فهو ينقل لك كلام أحمد من رواية الأثرم فقط، لكن أحمد له أشياء متقدمة ومتأخرة، فأحسن من يحكي لك قول أحمد على الحقيقة الخلال، لأن أحيانا يأتي في المسألة بكل رواياته ثم يرجح. وكذلك ترى غير ابن الأئمة، وسيذكر الترمذي في آخر كتابه كل إمام كيف وصل له مذهبه. نعم. وقال بعضهم على حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، وهو قول سفيان الثوري والشافعي. وكذلك مالك، كذلك مالك عن القول الثاني على حديث ابن عمر، والترمذي أيضا مقل عن مالك، لأنه ما أدري كيف أقوال مالك بعضها في موجودة في الموطأ، والموطأ وصل للترمذي، فهو مقل جدا في ذكر مذهب مالك. فإذا مالك وسفيان والشافعي أخذوا بحديث ابن عمر الأول ولم يقولوا بالنسخ، وقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة إنما أعاد الحكم، والقطع قد انتشر بين أصحابه ويعني عرف. هذا أحد الأجوبة. أو قالوا رجحوا حديث ابن عمر على حديث ابن عباس، فإذا هم يفتون بالقطع. ليش؟ لأن الأصول ماشية، إنه الآن يمكن أنك ما تخالف الأصول عن طريق القطع، وهذا لا يعتبر إفساد. الخف أن تحج مرة في العمر، والخف يمكن إصلاحه فيما بعد، أو يمكن استخدامه على شكل نعل، فليس بإفساد للمال. فإذا هؤلاء لما قالوا القطع باقي، لا أحد يلبس الكنادر هذه والجزمات إلا يقطعها حتى تكون على هيئة النعل. وأحمد في رواية الكوسج يقول لا، مدام الحديث ابن عباس هو المتأخر وهو اللي في عرفة، وفي ناس كثر ما حضروا معه في ذي الحليفة وما ذكر القطع، فإذا يعمل بالمتأخر فلا يقطع، وتكون هذه رخصة، لكن لمن لم يجد، لمن لم يجد. مثل أحيانا تفقد إحرامك في عرفة وما في أحد يبيع إحرامات في عرفة، ما في أحد يبيع إحرامات، يحصل كثيرا تحطه في دورة المياه ويجي واحد يأخذه خطأ ولا شيء، تلبس السراويل، كان عندك سراويل بس أو النعال هذه والخفاف. نعم. باب ما جاء في الذي يحرم عليه قميص أو جبة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن يعلى بن أمية قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابيا قد أحرم عليه جبة فأمره أن ينزعها. وما ذكر أن عليك فدية، سكت عنها، الله أعلم هل عليه فدية، لكن هنا ما أخبر الأعرابي، لأن الأعرابي كان جاهل لبس الجبة، لما جاء الوحي قال انزعها. فالحلق لا شك هذا في القرآن، ومثل التقليم الأظفار كثير من العلماء يجعلك الحلق، إن هذا لابد فيه من فدية. وأما اللبس وتغطية الرأس والطيب، فمن العلماء من يقول الجاهل وهذا يسكت عنه، ومنهم وكثير منهم يقولون لا الفدية في الجميع، لكن هذا الأعرابي ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بفدية، أمره أن يغير وضعه وينزع الجبة ويستمر في عمرته. نعم. حدثنا ابن حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعنى، وهذا أصح. وفي الحديث قصة موجودة في الصحيحين، قصة الحديث أن يعلى بن أمية كان يقول أتمنى أن أرى النبي صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي، فلما سأل أعرابي نزل جبريل بالسنة ولم ينزل بالقرآن، وهذا تصديق لقول حسان بن عطية أن جبريل ينزل من السماء بالسنة كما ينزل بالقرآن، وفيه تعظيم السنة. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من الغطيط والإحمرار والشدة ما أخذه، فنادى عمر يعلى وقال تعال انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم حال نزول الوحي عليه، وكشف له الستر فرآه يعلى بن أمية، فلما سري عنه ما ذكر آية، وإنما نادى الأعرابي وقال انزع جبتك واصنع في عمرتك ما كنت تصنع في حج. نعم. وفيها أيضا في زيادة كانت الجبة أيضا مضمخة بالخلوق، وتكون ثنتين جبة وفيها طيب. نعم. وهكذا روى قتادة والحجاج بن أرطاه وغير واحد عن عطاء عن يعلى بن أمية، والصحيح ما روى عمرو بن دينار وابن جريج عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إن عطاء ما سمع من يعلى، إنما عن صفوان عن أبي. نعم. وهذا ترى يعلى بن أمية، ويقال يعلى بن منية على اسم أبيه وأمه رضي الله عنه. نعم. باب ما جاء ما يقتل المحرم من الدواب. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحرم، الفأرة والعقرب والغراب والحدية والكلب العقور. وفي الباب عن ابن مسعود وابن عمر وابي هريرة وابي سعيد وابن عباس حديث عائشة حديث حسن صحيح. نعم. مر معنا في الموطأ ان الكلب العقور هو كل سبع، وسيأتي الآن في الحديث تصريح بالسبع. الكلب ليس الكلب الاصطلاح، وإنما كل ما له كلب وهجوم مثل الأسد والفهد والنمر والذيب وكل ما يؤذي، هذا كله كلب عقور اللي يعقر الناس. ويحتجون بأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا على ابن أبي لهب قال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فأكله الأسد في الشام، ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم مجابة، والأسد كلب، الأسد من هالجنس، والحدية الحدأة هذه، والغراب، لأن الغراب مؤذي ومؤذي ونجس، فيه نجاسة، هو إذا شاف الناقة فيها دبر اللي هو الجروح هذه يجي ينقرها في نفس الدبر هذا يؤذيها، لأن الدبر يصير مؤذي، يصير جروح في ظهر الناقة يجي ينقرها في نفس المكان هذا. والفأرة أيضا خبيثة تحرق البيت وتجر الفتيلة وتولع فيها البيت، نجسة فيها مركبة من الخبث هذا، سبحان الخالق اللي نوع الأشياء. والعقرب عاد ذات السموم أيضا مؤذية، هذه كلها ما تقول أنا محرم ولا في الحرم تقتلها، هذا مرخص لك، غيره لا تقتل. نعم. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا. والحدة أيضا تسرق الناس، الحدة تسرق، إذا وجدت لحم أو شيء تسرق وتذهب. نعم. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتل المحرم السبع العادي والكلب العقور والفأرة والعقرب والحداء والغراب. كأن في الحديث هنا فصل وهي نفسه السبع العادي والكلب العقور، يعني كأنه توضيح له، لأن هي خمس هناك ضبطها في حديث عائشة قال خمس، هنا ست لكنها خمس في الحقيقة، لأن السبع العادي هو الكلب العقور. نعم. هذا حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا المحرم يقتل السبع العادي والكلب، وهو قول سفيان الثوري والشافعي. قال الشافعي كل سبع عدا على الناس أو على دوابهم فللمحرم قتله. نعم. باب ما جاء في الحجامة للمحرم. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس وعطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. وفي الباب عن أنس وعبد الله بن بحينة وجابر حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. وهذا المضبوط ان احتجم وهو محرم، لم يحتجم وهو صائم، احتجم وهو محرم، هذا المحفوظ بلحي جمل، منطقة اسمها لحي جمل. نعم. وقد رخص قوم من أهل العلم في الحجامة للمحرم وقالوا لا يحلق شعرا، وقال مالك لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة، وقال سفيان الثوري والشافعي لا بأس أن يحتجم المحرم ولا ينزع شعرا. لأن احتجام قد يكون بين الكتفين، قد يكون في أسفل الظهر، قد يكون في الركبة، لا ينزع شعرا، فإن احتاج للشعر ينزع ويفدي، إذا اضطر إليه ينزع ويفدي، لابد من فدية. نعم. باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا أيوب عن نافع عن نبيه بن واهب قال أراد ابن معمر أن ينكح ابنه فبعثني إلى أبان بن عثمان وهو أمير الموسم بمكة، فأتيته فقلت إن أخاك يريد أن ينكح ابنه، فأحب أن يشهدك ذلك، قال لا أراه إلا أعرابيا جافيا، إن المحرم لا ينكح ولا لا ينكح ولا ينكح كذا. نعم. أو كما قال. ثم حدث عن عثمان مثله يرفعه. وفي الباب عن أبي رافع وميمونة، حديث أبي رافع وميمونة سيأتي، لكن هذا هو الصحيح، حديث عثمان لا شك فيه أن المحرم لا ينكح ولا ينكح، لا يكون لا خاطب ولا ولي، لا يجوز له ذلك، والعقد باطل كما سيأتي. نعم. حديث عثمان حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عمر، وهو قول بعض فقهاء التابعين، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق لا يرون أن يتزوج المحرم، وقالوا إن نكح فنكاحه باطل. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول فيما بينهما. هذا الرسول. وسيأتي الباب بعده وهم بن عباس الشهير، والمقدم هو كلام ميمونة وكلام أبو رافع الرسول أنه تزوجها وهو حلال، العقد وبنى بها وهو حلال، وابن عباس وهم. نعم. هذا حديث حسن، ولا نعلم أحدا أسنده غير حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة، وروى مالك بن أنس عن ربيعة عن سليمان بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، رواه مالك مرسلا. وهذا فيه فائدة، سليمان بن يسار أصلا من موالي ميمونة، هو إخوانه الأربعة، هذا من فقهاء المدينة السبع، فهو من أوثق الناس في ميمونة، هو من مواليها، وكون مالك رواه مرسلا لأن هذا الآن من أصح الأشياء حتى لو كان مرسل. نعم. ورواه أيضا سليمان بن بلال عن ربيعة مرسلا، وروي عن يزيد بن الأصم عن ميمونة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال. وهذا أيضا في فائدة، وسيذكر التلميذ أن يزيد هذا خالة ميمونة، يعني هو عن ميمونة في درجة ابن عباس يزيد بن الأصم، كل هؤلاء متوافرون على تخطئة ابن عباس. نعم. وروى بعضهم عن يزيد بن الأصم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، ويزيد بن الأصم هو ابن أخت ميمونة. نعم. باب ما جاء في الرخصة في ذلك. حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا سفيان بن حبيب عن هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. وفي الباب عن عائشة حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وأهل الكوفة. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد. القول ليس هذا، القول الصحيح ليس هذا، بل هو من محظورات الإحرام، لا يجوز الزواج وهو محرم، وهذا وهم. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. حدثنا قتيبة قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار قال سمعت أبا الشعثاء يحدث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. هذا حديث صحيح، وأبو الشعثاء اسمه جابر بن زيد اللي تدعيه الإباضية، وهو بريء منهم، هو من أفضل الناس، زكاه بن عمر ونصحه في الطواف، قال أن تفتي في البصرة لا تفتي برأيك. هذا ابو الشاثة. اما انا صحيح ما في شك انه صحيح عن ابن عباس بالاسانيد الصحاح، لكن عاد الخطا من ابن عباس رضي الله عنه. نعم. وقد اختلفوا في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة، لان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في طريق مكة، قال بعضهم تزوجها حلالا، واظهر وظهر احسن الله عليك وظهر امر تزويجها وهو محرم، ثم بنى بها وهو حلال بسرف في طريق مكة، وماتت ميمونة بسرف حيث بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفنت بسرف. سرف الآن موجود وللأسف تعبد الآن، كانت تعبد بإظهار ثم أخمد الشرك هنا، ثم الآن بدأوا من جديد، ومقبرتها على طريق المدينة، وأنت خارج من التنعيم تأتيك سرف هذه اللي هي الآن يسمونها النوارية، فيها هناك وادي نفس وادي فاطمة يجي منك، وفيه سرف موجود، وفيها محطة اسمها محطة سرف، محطة بنزين، وعندها المقبرة. والآن لا طلعوا من التنعيم، راحوا سرفوا يعبدونها اللي متعودين على الشرك. سبحان الله، من الموافقات إن النبي عليه الصلاة والسلام عقد عليها بسرف وبنى بها بسرف وماتت بسرف ودفنت بسرف، مع أنها عاشت في المدينة. سبحان الله العظيم، دفنت فيما بعد يعني ماتت متأخرة رضي الله عنها. ها إيه، بنى بها ثم تزوجها وأخذها معه، وهي آخر زوجات، آخر من بنى بها ميمونة، ما بعدها أحد. سنة السابعة الهجرة ظن في عمرة القضية، دخل عليها في عمرة القضاء بعد الحديبية بسنة، ما بعدها أحد. نعم. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت أبا فزارة يحدث. أبوه اللي هو جرير بن حازم، وهب هذا أبوه جرير بن حازم. نعم. عن يعني ما طلع الخبر إلا وهو محرم، وظنوه أنه تزوجه محرم، لكن هو عقد عليه حلال، خطبه حلال، لكن الخبر ما انتشر إلا هو محرم، فظنوا أنه يمكن هذا اعتذار لابن عباس، يمكن هذا اعتذار له، ولا هو عقد عليها وهي حلال وذهب واعتمر ورجع لما حل وبنى بها وأخذها المدينة، فظن ابن عباس أنه كان محرم، لأن اللي عقد اللي أوصى النبي عليه الصلاة والسلام أن يعقد عليها العباس، لأنه يحرم من ذي الحليفة، النبي عليه الصلاة والسلام يحرم من ذي الحليفة إذا أراد العمرة، لكن أوصل عباس وعقد عليها هو في المشهور في السير، لأن هي أختها عند العباس الكبيرة واللي أصلا دل عليها العباس. سبحان الله، يشوف ابن عباس على قربه من ميمونة خالته، والقضية كلها دارت عندهم يخت يهم. نعم. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت أبا فزارة يحدث عن يزيد بن الأصم عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال وبنى بها حلالا، وماتت بسرف ودفناها في الظلة التي بنى بها فيها. سبحان الله، نفس مكان العرس هو مكان القبر، هذه الدنيا مكان العرس صار هو مكان القبر، هذا أيضا ابن أخته خالته أيضا قرابته مثل قرابة ابن عباس. نعم. هذا حديث غريب. نعم، في السند يعني، وسيأتي أنه مرسل عن يزيد، يزيد يحفظ. نعم. وروى غير واحد هذا الحديث عن يزيد بن الأصم مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، يعني من قول يزيد وليس من قول ميمونة نفسه. نعم. باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم. حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم. وفي الباب عن أبي قتادة وطلحة. حديث جابر حديث مفسر، والمطلب لا نعرف له سماعا من جابر، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لا يرون بأكل الصيد المحرم بأسا إذا لم يصطده أو لم يصطد من أجله. قال الشافعي هذا أحسن حديث روي في هذا الباب، وأقيس أحسن الله عليك وأقيس، والعمل على هذا وهو قول أحمد وإسحاق. نعم، وكذلك مالك ذكر في الموطأ، ذكر قصة عثمان لما أنه قال أنتم أنا صيد لي لا يحل، لكن أنتم لم يصد لكم كلوا. والشافعي أيضا لكلمة طيبة هنا قال إن هذا الحديث ماذا؟ نعم، من أوضح الأحاديث على اعتبار النيات، فإن اللحم هذا إن كان الذي صاده قد نواه لك فهو حرام، وإن كان الذي صاده ما نواه لك فهو حلال. واللحم بحاله، لحم أمامك، يتغير حكمه من الحل إلى الحرمة بمجرد نية الصائد، هل صاده لأجلك أو لا. ولذلك عثمان رضي الله عنه قال أنا خليفة، هم يريدون إتحافي بالطرف وكذا، امتنع من أكله، لكن أنتم ما نووكم، ما اصطادوا لأجلكم. فيدل على أنه كما قال مالك في الموطأ قال كلام شديد، قال لو عرض عليك ميتة أو صيد صيد لأجلك تقدم ماذا؟ الميتة، لأن الله قد أباح الميتة في بعض الأحوال وهذا لم يبيحه أبدا، فتأكل من الميتة ولا تأكل من الصيد الطيب هذا لغيرك، والحرام عليك لأن هذا مشدد، لأن الله قال فيه كلام، قال فيه قولا عظيما، ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. وقال في الآية التي بعدها ومن عاد فينتقم الله منه أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه. فهو حرام إذا صيد لأجلك أو صدت أنت أو أشرت إليه أو أعنت. نعم. حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن أبي النضر عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي قتادة أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم، فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا، فسألهم رمحه فأبوا عليه فأخذه ثم شد على الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم، فأدركوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله. لأنهم ما أشاروا لأبي قتادة وكان حلال، هذه في عمرة القضية، لأنه كان من جهة الساحل يعني احتياط النبي صلى الله عليه وسلم، ما أحرم، هو فارس النبي صلى الله عليه وسلم، ما أشاروا له ولا ساعدوه ولا شيء، هذه طعمة أطعمكم الله إياه. نعم. حدثنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة في حمار الوحش مثل حديث أبي النضر، غير أن في حديث زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل معكم من لحمه شيء، هذا حديث حسن صحيح. طيب لو قيل إن أبو قتادة صاده لهم يعارض الحديث اللي قبله، هل هو صاد لهم ما لم تصيدوه أو يصطد لكم في الحديث اللي قبله؟ كيف يكون الجواب مع أن النبي عليه الصلاة والسلام هنا ما في يعني ما في تعارض، النبي صلى الله عليه وسلم قطع الكلام قال طعم أطعمكم الله، لا أي لا يعطونها الصوت أي لا يعطونها الرمح، إيه لكن نية أبو قتادة نفسه ما أنه كان يعني يقصد به إنه يعني ما قصد في لو جمعت الطرق فقط إنه ما قصد إطعامهم هم بالأساس، هم تبع يعني بيأكلون الحلال لأنه كان معه سرية، أبو قتادة كان معه سرية، النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءوا إلى عمرة القضية هو أصحابه أحرموا وأبو قتادة ومعه مجموعة قال تكونوا من جهة الساحل إن غدروا بنا ولا حصل شيء يكونون محتاطين، ما أتوا كلهم محرمين، فقد يكون هو أبو قتادة نواه لأصحاب الحلال هم، ثم لما أراد أن يطعم المحرمين رفضوا، فاستفتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال طعمه لأنه ما نوى، يجب أن يجمع بين الحديث هكذا لأنه مع مجموعة حلال محلين غير محرمين. نعم. باب ما جاء في كراهية لحم الصيد للمحرم. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس أخبره أن الصعب بن جثامة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به بالأبواء أو بودان فأهدى له حمارا وحشيا فرده عليه، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه الكراهية قال إنه ليس بنا رد عليك ولكننا حرم. هذا حديث حسن صحيح. هذا حديث له وجهين، إما كما بوب أبو عيسى أن يكون هذا أصلا الحمار موجود عند الصعب يعني صادق قبل ما صادق لا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه، لكن يوم مروا به أهدى لهم هذا الهدية، فقال أبو عيسى وسيأتي كلام الشافعي إن لحم الصيد مطلقا مكروه المحرم تنزها، سد للذريعة، يمكن صاد لك يمكن ما صاد لك، فيكون أي لحم صيد لا تأكله وأنت محرم، ويكون رده من باب الورع والتنزه، وإما أن يكون رده من باب التحريم، وأن يكون هو لما سمع بمقدم الجيش وهو من بني ليث الصعب أراد أن يتحف النبي صلى الله عليه وسلم فاصطاد له، فقال إن لم نرده لأنه حرم، فيحمل على هذا وهذا. نعم مش قال؟ وقد ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا الحديث وكرهوا أكل الصيد المحرم. وقال الشافعي إنما وجه هذا الحديث عندنا إنما رده عليه لما ظن أنه صيد من أجله وتركه على التنزه. يعني هنا النبي عليه الصلاة والسلام ما قطع بالحرمة، لكنه ظن أنه صيد لأجله فتركه على الورع، فيدل أيضا على ترك بعض اللحوم إذا ظننت، ويكون على التورع، مثل الآن ترك اللي تشك في الذابح هل هو من أهل التوحيد أو من غيره، لما شككت وظننت ظن تركت، فيكون على كلام الشافعي على التنزه. وفي فائدة أخرى أيضا، إذا كان ترك على التنزه على كلام الشافعي، فالنبي عليه الصلاة والسلام أيضا رد الهدية وتغير وجه المهدي وبين له، قال إن ما ردينا عليك لشيء إلا لأنه حرم، يعني إن كانك صدت لنا فهو محرم، وإن كان ما صدت لنا هذا التقدير يعني فهو تنزها. فيكون أيضا تخبر المهدي إذا أنت أردت التنزه وكنت يعني المهدي ما تخاف منه تغير قلبه، لك أن ترد وتقول أنا والله أتنزه عن هذا الذبح، ذبح المسالخ للسبب الفلاني. وأما إذا خشيت إنه يتغير قلبه ولا شيء، يمكنك تأخذه تفعل بما تشاء. فهو عند الشافعي الآن إنما رد الهدية وصرح بالسبب على التنزه. لماذا؟ لأنه ظن أنه صيد لأجله، مجرد ظن فترك، ورزق الله واسع مو بلازم اللحم. نعم. وقد روى بعض أصحاب الزهري عن الزهري هذا الحديث وقال أهدى له لحم حمار وحش وهو غير محفوظ. وفي الباب عن علي وزيد بن أرقم. نعم. باب ما جاء في صيد البحر المحرم. يعني في رواية الزهري تصريح أن أهدى له لحم، يعني أنه قديم، مصيود قديم. نعم. باب ما جاء في صيد البحر المحرم. حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج أو عمرة، فاستقبلنا رجل من جراد رجل أحسن الله عليك فاستقبلنا رجل من جراد، يعني مجموعة من الجراد تسمى رجل من جراد، اللي هو تأتي مجموعة هكذا تسمي العرب رجل. نعم. فجعلنا نضربه بأسياطنا وعصينا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوه فإنه من صيد البحر. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي المهزم عن أبي هريرة. وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان، وقد تكلم فيه شعبة. وقد رخص قوم من أهل العلم المحرم أن يصيد الجراد فيأكله، ورأى بعضهم عليه صدقة إذا اصطاده أو أكله. والثاني هو الصحيح، هو اللي ذكره مالك عن عمر لما قال لكعب تعال نحكم فيه في الجرادة، فقال فيها درهم، قال الدراهم عندك هينة، درهم شديد ما يجدون الناس، لكن فيه تمرة، الجرادة فيها تمرة، هذا اللي حكم فيها عمر، فدل على أنه ما يصلح وأنه ليس من صيد البحر. لو كان من صيد البحر ما في فدية، لقول الله تعالى وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. نعم. باب ما جاء في الضبع. هذه القصة إنما حدثت مع كعب ومجموعة لما جاءوا من الشام، وأيضا مذكورة هذه مرت معنا، وكانوا قد أمروا كعب عليهم وأفتاهم، وأيضا أبو هريرة لما أفتاهم وقال لعمر ما قال له. نعم. باب ما جاء في الضبع يصيبها المحرم. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمار قال قلت لجابر الضبع أصيد هي؟ قال نعم. قال قلت أكلها؟ قال نعم. قال قلت أقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. هذا حديث حسن صحيح. وقال علي قال يحيى بن سعيد روى جرير بن حازم هذا الحديث فقال عن جابر عن عمر، وحديث ابن جريج أصح، وهو قول أحمد وإسحاق، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم في المحرم إذا أصاب ضبعا أن عليه الجزاء. سبحان الله، الضبع فيها فائدة، وهو أنه لا قياس في الدين. هذا من أعظم فوائد الضبع وحل أكلها، أنه لا قياس في الدين، وأن إنما هو فقط الآثار، لأن الضبع ذات ناب وتأكل ذوات اللحوم، مير مالها عن الحمار بالذات تأكل العير وتأكل، تأتي بعد الأسد وبعد هذا وتأكل الفريسة، من ذوات اللحوم سبحان الله العظيم، ومن ذوات الأنياب، ومع ذلك أحلت لنا كما في حديث هذا. فدل على أنه كما قال العلماء، ليس كل شيء، كل متماثلات حكمة واحد، ربما متماثلات فرق بين الشرع، وربما مختلفات جمع بينها، وإن كان الأصل في الشريعة أنها متسقة، لكن الله عز وجل يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد. فالضبع صيد، والعرب تأكلها ولا تستخبثها، والآن اللي يأكلونها، وقد جلسنا مع بعض الأخوة اللي يأكلونها، يقولون لحمها طيب، ويقولون إنها سبحان الله اللي في المعدة، وهذا ما يختلط، يفعلون بطريقة هم يسمونها الجعير، والجعير لأنهم يجعرون لها، إذا قتلوها يفعلون من دبرها ويأخذون كل أحشائها سوا أول ما يقتلون، فلا يتأثر اللحم بالدم اللي فيها كله ويأكلونه. وبعضهم يقول نجد في أحشائها بقايا حمار ولا بقايا يأكلونه. العرب تأكلها، بل عندهم من أغلى الأشياء هي، وكانت تباع في المسالخ في الطائف وفي كل مكان، يبيعونها إذا وجدوا الضبع، إلى الآن إذا وجدوا الضبع يتنادون بينهم يأكلونها العرب من قديم. فسبحان الله العظيم. ويقول هنا النقل عن ابن قدامة: أما سفيان ومالك فقالوا هي حرام، ومروي عن سعيد المسيب، وقالوا أن أكل كل ذي ناب، والبقية رخصة مذكورة عن بعض الصحابة: عروة وأبو هريرة وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وجابر وعمر نفسه، مروي عن عمر، طائفة كبيرة من الصحابة يقولون هي صيد كما كانت العرب تفعله. نعم. فما جاء في الاغتسال لدخول مكة: حدثنا يحيى بن موسى قال أخبرني هارون بن صالح قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبي عن ابن عمر قال اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم لدخوله مكة بفخ. نعم. هذا حديث غير محفوظ، والصحيح ما روى نافع عن ابن عمر أنه كان يغتسل لدخول مكة، وبه يقول الشافعي يستحب الاغتسال لدخول مكة. غير الشافعي، يعني هذا كما قلنا كثير، غير من الأئمة حتى أحمد وغيره يستحب الاغتسال لدخول مكة. فخ الآن الوادي اللي فيه شارع الحج، هذا فخ، وادي متلوي وفيه شارع الحج الآن يسمون، هذا هو فخ. يجي من جبل حراء اللي يسمونه جبل النور، ومن الجبال هذه ويروح، ومن ثبير ويروح، لين يروح من جهة التنعيم ويعارض وادي فاطمة ويروح للبحر، وادي فخ. في اللي يقدم من المدينة طريقة على فخ لابد، لأنه يعترض من عند التنعيم، مثل شارع الحج الآن نفس الطريقة. المراد اغتسال دخول مكة، اغتسال غير الإحرام. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرم في ذو الحليفة ويقدم مكة بعد 8 أيام، الآن أكثر الناس يحرم ويغتسل ويدخل مكة بعد نص ساعة، فمن قال يجدد الاغتسال لدخول مكة له سلف، ابن عمر كان يفعله كذا إلا إذا قالوا تغير الواقع، ومن قال أنا حديث عهد باغتسال والواقع تغير والآن ما بين الإحرام ودخول مكة إلا دقائق، خاصة اللي يجون من جهة السيلة ومن جهة، يمكن أيضا هذا الله أعلم، لكن في سنة اللي هي الاغتسال لدخول مكة. نعم. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث، ضعفه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهما، ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديثه. هذا جيد في التفسير وضعيف في الحديث، عبد الرحمن بن زيد هذا. نعم. باقي بس البابين هذه، ثم يدخل في صفة الحج والعمر، هذا كله إلى الآن ما دخل في الصفة. نعم. باب ما جاء في دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة من أعلاها وخروجه من أسفلها: حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها. وفي الباب عن ابن عمر: حديث عائشة حديث حسن صحيح. هذا أيضا سنة لا تغفل عنها، أعلاها الحجون وأسفلها الشبيكة والمسفلة، الآن ممكن تدخل مكة من جهة أعلاها وتطلع من جهة أسفلها، من جهة كدي، من جهة طريق الهجرة، وتذهب إلى أهلك وتدخلها من طريق المعابدة والحجون. هذه سنة أنك تغير الطريق. والسنة الثانية اللي بعدها، نعم، باب ما جاء في دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة نهارا، هذه أيضا سنة. نعم. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة نهارا، هذا حديث حسن. ولذلك كان يبات بذي طوى اللي هو الآن جرول، ما كانت مكة واصلة إلى جرول، إلى جبل كعبة، ويبيت في ذي طوى ويدخل مكة في النهار من جهة الحجون، جهة العتيبية الآن. هذا آخر الأبواب اللي فيها المحظورات والإحرام غيره، بيدخل عاد في مسألة أنه وصل إلى الحرم وما بقي. الله وسلم على نبي رسول محمد. ها كيف ايه لا بس الان الطرق هي لخبطك، ولو اصلا يجي من المدينه يجي من الزاهر ويدخل مع الثانيه ساعتين.